نعطيها حقها من الدراسة، فنعيد تلاوتها ودراستها مرة أخرى. تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا يستطيعون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مفردات هذه الآيات الثلاث: ما سبيل الله، ما المراد من سبيل الله في قوله تعالى فقاتلوا في سبيل الله. سبيل الله الطريق الموصل بالسالكين الموصل بهم إلى إعلاء كلمة الله، بمعنى أن يعبد وحده ولا يضطهد مسلم في دينه ولا من أجل دينه. هذه هي سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله. ما سبيل الله؟ قال أهل التفسير: سبيل الله الطريق الموصلة بمن؟ بالسائرين عليها، السالكين فيها، تصل بهم إلى أي غاية؟ قال إلى إعلاء كلمة الله. كيف تعلو كلمة الله؟ ما معنى إعلاء كلمة الله؟ الجواب بأن يعبد الله وحده، لا يعبد عيسى ولا العزير ولا الأوثان ولا الأصنام ولا النار ولا الكواكب ولا الشهوات ولا الأهواء، ولكن يعبد الله تعالى وحده. ما معنى يعبد وحده؟ يعظم، يكبر، يطاع، يحب، يذل له، يطرح بين يديه، تتعلق به القلوب، لا تلتفت إلى سواه، يطاع فيما يامر به وفيما ينهى عنه، مع حبه غاية الحب وغاية التعظيم. هذا أولا. ولا يضطهد مسلم في دينه. نقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمته ومن أجل أن لا يضطهد مسلم في دينه ولا من أجل دينه أيضا. وقوله يشرون، ما معنى يشرون؟ بالأمس فسرناها، قال يشرون معناه يبيعون. لماذا؟ قال إنه يطلق الشراء على البيع، شرى فلان السيارة الفلانية بمعنى اشتراها، وشرى فلان السيارة بمعنى باعها. يجوز استعمال شرى في البيع والشراء، أما اشترى بالافتعال والزيادة فمعناه أخذ وأعطى. وهنا لطيفة أشرنا إليها بالأمس، لما التعبير بيشرون هنا؟ ليحتمل معنيين. المعنى الأول أولئك الذين كانوا يهربون من الجهاد، سبق الحديث عنهم ولا لا؟ إذا فاز المجاهدون بالغنيمة تأسفوا وتحصروا، يا ليتنا كنا معهم. وإذا كانت الأخرى فرفشوا وفرحوا، ما خرجنا نجونا. دعاهم الله إذن فليقاتل في سبيل الله أولئك الذين شأنهم كذا وكذا، أولئك الذين يشرون الحياة الدنيا يبيعون الآخرة بالدنيا، يشرونهن بمعنى يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، لأنهم سلموا الآخرة وتركوها ولم يعملوا لها وهم يعملون لدنياهم. معنى هذا أنهم باعوا الآخرة بماذا؟ بالدنيا. وهذا صالح. والمعنى الأول وهو العام، فليقاتل في سبيل الله من هم الذين يشرون الحياة الدنيا، يبيعونها رخيصة لا قيمة لها ويأخذون الآخرة بدلا عنها. هذا السر في التعبير بيشرون لا يشترون، لو قال يشترون وجه واحد. والقرآن حمال الوجوه. قال يشرون أي يبيعون، إذ يطلق الشراء على البيع أيضا. والمستضعفين من هم المستضعفون؟ قال المستضعف الذي قام به عجز بدني أو مالي أو قبلي فاستضعفه غيره فآذاه لضعفه. والمراد من هؤلاء المؤمنون في مكة والنساء والأطفال. المؤمنون محاصرون مضايق عليهم، لا يسمح لهم أن يقول أحدهم لا إله إلا الله، والنساء عاجزات والأطفال كذلك. وكان عبد الله بن عباس عندما تقرأ هذه الآية يقول كنت أنا وأمي منهم، كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة. قال القرية، ما معنى القرية في اصطلاح الجغرافيين المعاصرين؟ القرية بنيات معدودة ذات ألف نسمة والفين، هذه القرية. وفي الإسلام القرية الحاضرة العاصمة المدينة الكبرى، مشتق من التقري الذي هو التجمع. نأخذ بتعاليم القرآن وتعاليم الجغرافيين اليهود والنصارى. قال القرية في عرف القرآن المدينة الكبيرة والجامعة، والمراد بها هنا مكة. المراد منها في هذه الآية مكة، إذ قال تعالى الذين يقولون ربنا أي يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قبل فتح مكة هي مكة. قال في سبيل الطاغوت، ما معنى في سبيل الطاغوت؟ أي في نصرة الشرك ومساندة الظلم والعدوان ونشر الفساد بين الناس. الشيطان وأولياءه يقاتلون من أجل ماذا؟ من أجل أن يشرك بالله في عبادته، ومن أجل مساندة الظلمة، ومن أجل العدوان ونشر الخبث والفساد. إذ الشيطان مهمته الشر والفساد. والآن نعود إلى شرح الآيات. قال معنى الآيتين أو الثلاث، هما آية ثلاث آيات. معنى الآيات، قال بعدما أمر الله تعالى عباده المؤمنين، أمرهم بماذا؟ بأخذ حذرهم، بأخذ حذرهم. ما قال وقوله الحق، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. بعد ما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم وحذرهم وهو الأهبى للقتال والاستعداد له، أمرهم إذن أن يقاتلوا. أمرهم أولا بأخذ الأهبى والاستعداد، وإلا أخذوها تهيأوا إذن إلى القتال، لا أننا نأخذ الأهبى ونتهيأ ولا نقاتل، ما الفائدة إذن في هذه الأهبى؟ فقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا ليفوزوا بالآخرة، وهم من هم؟ المؤمنون حقا، لا المنافقون ولا المشركون والكافرون، المؤمنون حقا وصدقا. قال فيقدمون أموالهم وأرواحهم طلبا للفوز بالدار الآخرة، يقاتلون من لا يؤمن بالله ولا بلقائه بعد أن يدعوه إلى الإيمان بربه والتوبة إليه. وقد بينا هذا وعرفناه، ترسو سفننا على شاطئ الإقليم الفلاني نراسلهم، إما أن تدخلوا في الإسلام أو تسمحوا ندخل نحن ننشر الإسلام أو الحرب والقتال. هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخبرهم أن من يقاتل استجابة لأمره تعالى فيقتل، أي يستشهد أو يغلب العدو وينتصر عليه، وينتصر على كلا الحالين فسوف يؤتيه الله تعالى أجرا عظيما، ألا وهو النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. هذا ما دلت عليه الآية الأولى، وهي قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما الآية الثانية فإن الله تعالى بعدما أمر عباده أي المؤمنين بالجهاد استحثهم على المبادرة وخوض المعركة، استحثهم على ماذا؟ على المبادرة وخوض المعركة بقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، أي مانع منعكم؟ كيف لا تقاتلون؟ استفهام تعجبي وإنكاري، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ليعبد وحده ويعز أولياؤه، ليعبد أولا وحده وليعز أولياؤه، ما يبقى استضعاف للمؤمنين وتعذيب لهم. قال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يضطهدون من قبل المشركين ويعذبون من أجل دينهم حتى صرخوا وجاءوا بالدعاء يا رب إلى ربهم قائلين ربنا أي يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا أي يلي أمرنا ويكفينا ما أهمنا واجعل لنا من لدنك نصيرا ينصرنا على أعدائنا، أي شيء يمنع، أي شيء يمنعكم أيها المؤمنون من قتال في سبيل الله ليعبد وحده وليتخلص المستضعفون من فتنة المشركين لهم من أجل دينهم، أي شيء يمنعكم؟ لا شيء. ثم في الآية الثالثة أخبر تعالى عباده المؤمنين حاضا لهم على جهاد أعدائه وأعدائهم، أعداء الله وأعداء المؤمنين الكافرون المشركون الظالمون المعتدون، بقوله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لأنهم يؤمنون به وبوعده ووعيده، بوعده لمن؟ لأوليائه بدار السلام، ووعيده لمن؟ لأعدائه بدار البوار النار والعياذ بالله. هناك فرق بين الوعد والوعيد ولا لا؟ الوعد بالخير والوعيد بالشر، قاعدة عامة في لغة القرآن، لأنهم يؤمنون به تعالى وبوعده ووعيده. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وهو الكفر والظلم، لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا بما عنده من نعيم ولا بما لديه من عذاب ونكال، أي في الدار الآخرة. فقاتلوا أولياء الشيطان، من هم؟ وهم الكفار، ولا ترهبوهم. لما؟ إن كيد الشيطان كان وما زال ضعيفا، فلا يثبت هو وأولياؤه من الكفرة أمام جيش الإيمان أولياء الرحمن. هنا لطيفة، قال ظاهر الآية التسوية والمساواة بين من قتل شهيدا وبين من انتصر ورجع بنفسه من المعركة. هناك ظاهر ينبغي أن نتأملها، ظاهر الآية التسوية بين من قاتل وقتل وبين من قاتل وانتصر وعاد حتى بالغنيمة. التسوية ظاهرة في قوله ماذا؟ ومن يقتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، كلاهما على أجر واحد، فسوف نؤتيه أجر عظيمة. في تسوية بين من قتل وبين من عاد منتصرا هذا الظاهر، والسنة النبوية تفصل وتبين. كل مجمل في القرآن يحتاج إلى بيان، رسول الله بيانه، إذ هي مهمته. أما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، أو الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، المجمل في القرآن الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل معهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهناك حديثان، أحدهما يقتضي التسوية وآخر ينفيها. فالأول الذي يقتضي التسوية حديث أبي هريرة، إذ فيه يقول صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله، تضمن من الضمانة ضمن له، تضمن الله لمن خرج في سبيله أي إلى الجهاد، لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسوله. ما خرج لأي معنى آخر، لا وطنية لا مال لا سمعة لا شهرة لا انتصارات أبدا، خرج هكذا يريد وجه الله ونصرة دينه. ومرة ثانية اسمعوا لفظ الحديث، تضمن الله لمن خرج في سبيله أي في سبيل الله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة. رواه مسلم. هذا ضمان الله علي، ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة. هذا الحديث الأول خرجه مسلم. والثاني يقول: وما من غازية، مرأة غازية أو جماعة غازية، جماعة، ما من غازية. لما الرسول يقول غازية؟ كان يقول غزاة، لأن المرأة ما تغزو أبدا ولا نسمح لها أن تغزو. تسمحون لأمهاتكم يغزون؟ لا تغزو المرأة أبدا، مهمتها الطهي والفراش وتربية الأولاد من بنين وبنات، ما تقاتل، ضعيفة البنية، رقيقة الشعور حواس، منزلتها عالية لأنها تنجب عباد الله وإيماءه. فالرسول عارف معرفة أن المسلمين ما يفهمون من غازية ما رأى تغزو، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة وبقي لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة ثم تم لهم أجرهم. مرة ثانية: غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، ينتصرون ويأخذون الغنائم، كذا ولا لا؟ إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. ثلثي الأجر أخذوه في الغنيمة، والثلث الباقي مقابل جهادهم وغزوهم. إلا تعجلوا ثلثي الغنيمة، ثلثي أي الأجر، ويبقى لهم الثلث، الثلثان الأموال التي كسبوها والنصر الذي حصلوا عليه، والثلث الآخر أجر الآخرة. قال: وإن لم يصيبوا غنيمة، خرجوا للغزو وما أصابوا غنيمة، ثم تم لهم ماذا؟ أجرهم كاملا، ما عادوا بشيء من المال، إذا تم لهم أجرهم كاملا، كذا ولا لا؟ والجمع بينهما، بين الحديث الأول والثاني، قال: أن من غزا ناويا الأجر والغنيمة، خرج من بيته ناوي الأجر والغنيمة، يريد أجر الدار الآخرة والغنيمة يكسبها، نيته ازدوجت وإلا لا؟ أصبح ينظر بجهتين، يريد الأجر ويريد الغنيمة. إذن من غزا ناويا الأجر والغنيمة ثم غنم وسلم من القتل نقص أجره في الآخرة، فلم تكن درجته كالذي استشهد ولم يغنم، ولا كالذي نوى الأجر دون الغنيمة أيضا. والسبب الفارق قال: هو اشتراك النية وعدم خلوصها. خلاصة القول: من خرج ناويا الجهاد في سبيل الله، لم يخطر بباله غنيمة ولا مال، لا يريده، هذا إن استشهد أو غلب وانتصر أجره كامل كام وافي، وإن هو خرج يريد وجه الله عز وجل وما استشهد ولا غنم أجره كامل. غزت الغازية ما انتصرت ما مات منهم أحد ولا حصلوا على غنيمة، أجرهم كامل وإلا لا كامل. والذي يخرج من بيته والرمح في يده يريد نصرة الإسلام ويريد أيضا الحصول على مغنم، فهذا إن حصل على مغنم له ثلث الأجر فقط والثلثان أخذهما في الغنيمة. والدعوة من وراء هذا أن نخلص لله أعمالنا، لا نلتفت إلى أموال العدو صامتة أو ناطقة، ولا نقصدها بقتالنا، ولكن نريد فقط أن ننقذ تلك الأمة من النار وأن نقودها إلى شواطئ السلامة والنجاة من عذاب الله. ونية أخرى أننا نريد أن يعبد الله، نتملق الله ونتزلفه بأن نأمر عباده بعبادته ليعلي درجتنا ويرفع مقامنا عنده، وكله خير وصالح. رابعا قال: الإجماع على وجوب تخليص الأسرى من المسلمين بالقتال أو بالمال، وأشرنا إلى هذا أمس. إذا أسر مؤمنون قلوا أو كثروا في غزو غزوناه جهاد جاهدناه أخذوا أسرى، لا يحل للمؤمنين أن يتركوا إخوانهم أسرى في أيدي الكفر يعذبون ويعانون من البلاء، يجب أن نغزو تلك البلاد لنستخلصهم، وإن طالبوا منا أموال أخرجنا أموالنا ولو كلها من أجل إنقاذ مؤمن يعبد الله عز وجل، وهذا يدل على كرامة المؤمن. أي نعم، المؤمن الحق بين لنا رسول صلى الله عليه وسلم أننا لو وضعناه في كفة ميزان، أيام كانوا يزنون بالكفة الآن يزنون بآلات أخرى، ووضعنا كل الكفار بلايين في كفة والله لا رجحت كفة المؤمن. فلهذا المؤمن عزيز. قال: هداية الآيات الثلاث. من هداية الآيات أولا فرضية القتال في سبيل الله، وجوب القتال في سبيل الله ولأجل إنقاذ المستضعفين من المؤمنين نصرة للحق وإبطالا للباطل. ثانيا، أية آية دلت على هذا الحكم فرضية القتال؟ أول كلمة: فليقاتل في سبيل الله، أليس هذا أمر؟ ثانيا: المقاتل في سبيل الله باع دنياه واعتاض عنها بالآخرة ولنعم البيع، ربح البيع أبا يحيى. هذه كلمة تغنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هذا صهيب الرومي نسبة إلى بلاد الروم، الشام وما وراءها. هذا كان قينا أو كان صايغ أو حداد، والعبارات واحدة في مكة. لما ظهر الإسلام وأرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم آمن ودخل في الإسلام، حتى قال المشركون يعلمه هذا الذي يقول محمد يتلقاه من هذا الرومي، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدين لأعجمي وهذا لسان عربي مبين. فضحه، قالوا محمد يتلقى هذه العلوم التي يقول فيها من الرومي صهيب. أرد الله عليهم بقوله، هذا البيان العجب كلام الله، الذي يلحدون إليه ويميلون أعجمي ما يعرف العربية وهذا لسان عربي مبين أين يذهب بعقولهم؟ أسقطهم. فلما أراد أن يهاجر صهيب اعترضه رجالات قريش والله لن تغادر بلادنا حتى تعطينا كل مال عندك أو تدلنا عليه، إذ كانوا يدفنون الأموال تحت الجدران وفي الأرض. أنت ذاهب إلى محمد، أين أموالك؟ ما عندنا يا جماعة. لا والله. ورجع بهم وكشف عن أموالي، خذوها. وجاء بلا شيء، ما إن شاهده صلى الله عليه وسلم من بعيد ويعرفه تلميذ إن شئت قل، وإذا بيقول ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، باع دنياه كلها بالإيمان والإسلام. وهذه آياتنا فيها البيع، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. قال ثاني: المقاتل في سبيل الله باع دنياه واعتاض عنها الآخرة، ولنعم البيع، وإلا لا، ولنعم البيع. ثالثا: المجاهد يؤوب أن يرجع بأعظم صفقة، أي صفقة أو صفعة، سألوا التجار عن الصفقة يعرفونها. قال المجاهد يؤوب يرجع بأعظم صفقة سواء قتل أو انتصر وغلب، ولا ألا وهي الجنة. المجاهد يؤوب يرجع بأعظم صفقة تجارية سواء قتل أو انتصر وغلب، أليس كذلك؟ هذه الغنيمة ما هي؟ الجنة، الجنة دار السلام، اللهم اجعلنا من أهلها. قال رابعا من هداية الآيات: لا يمنع المؤمنين من الجهاد خوف أعدائهم، لا يمنع المؤمنين من الجهاد خوف أعدائهم. لما؟ قال: لأن قوتهم من قوة الشيطان، قوة الكافرين من قوة الشيطان، وإلا لا، وكيد الشيطان ضعيف، فهم إذا ضعفاء مهزومون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما لا نقاتل نحن؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا مخاطبين بقول ربنا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة؟ الجواب: وتأملوا وعوا وافهموا، هو أن الجهاد يفتقر، يحتاج إلى إمام يقود المسلمين، ولا يصح أن جماعة تخرج تقاتل بدون إمام وإذن لها، والله ما جاز. من شرع هذا وفرضه وقضاه؟ ولينا مولانا جل جلاله وعظم سلطانه، الذي يريد العز لنا لا الهون والدون. متى نجاهد؟ إذا حمل إمام المسلمين راية لا إله إلا الله وقال نغزو البلاد الفلانية لندخلهم في رحمة الله، لننقذهم من الشر والخبث والفساد والكفر والضلال، ثم انفتح باب الجهاد. أما جهاد بدون إمامة وراية لا إله إلا الله باطل باطل باطل، ولا يصح ولا يحل. اللهم إلا إذا غزا العدو بلدا من بلاد المسلمين، فعلى أهل البلاد نساء ورجالا أن يقاتلوا هذا العدو حتى يصدوه ويردوه مهزوما، وعلى المسلمين أن يواصلوا إمداداتهم فيلقا بعد فيلق حتى ينقذوا إخوانهم من هذا الكافر الظالم الذي اعتدى عليهم وظلمهم. هذه واضحة. يبقى إذا جاءت ظروف ما أصبح إمام المسلمين قادرا على أن يقاتل، أما عقد الرسول صلح الحديبية 10 سنوات، إذا ماذا يصنعون؟ الآن نحن في هذه الوضعية. أولا دولتنا ممزقة مشتتة إلى نيف 40 دولة، أليس كذلك؟ قولوا بلى. والواجب أن تكون دولة واحدة، وكل هذه أقاليم وولايات، وإمام المسلمين يحمل راية لا إله إلا الله. فها نحن ممزقون. ثانيا، هل نحن الآن أقمنا دين الله في بلادنا حتى نقدم هذا الخير لأوروبا أو اليابان أو الصين، أو نضحك على أنفسنا؟ بينوا سخرية هذه. نريد أن تدخل فرنسا في دين الله لتقيم الصلاة وتجبو الزكاة وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعبد الرحمن جل جلاله وتتخلى عن الشرك والصليب، ونحن ماذا؟ الشرك والجهل والفسق والظلم والبعد عن الله، لا زكاة تجبى، لا أمر بمعروف، لا نهي عن منكر. ما نستحي نقول إيطاليا ادخلي في الإسلام. فهمتم هذا ولا لا؟ نحن لما نغزو لأجل ماذا؟ لأجل أن نطهر تلك الأرض من الشرك والظلم والخبث. إذا فلنبدأ أولا بأرضنا. عيب وسخرية أن نطالب بلجيكا أو ألمانيا ادخلي في الإسلام ونحن أين مظاهر الإسلام؟ ومن هنا اذكر أن الجهاد يبدأ من هنا من ديارنا أولا. إذا طابت، إذا طهرت، إذا استقامت، نقدم الخير للناس. أما ونحن أفقر الناس إليه، ماذا نقدم؟ هيا نجاهد، نقتل بعضنا بعضا، أعوذ بالله، هذا دمار آخر. جنين يعني المؤمن يقتل المؤمن، هذا لا يعقل ولا يقبل ولا شرعه الله. هيا نجاهد أنفسنا لتستقيم على منهج ربنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.